اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. خد يا عم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. منها خلقناكم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. الله الله الله الله الله سيد قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر من فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم